بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه تاب على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الذين خرجوا معه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه من الآيات التي يستدل بها على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فضل المهاجرين والأنصار، فالله يثني عليهم في كتاب يقرأ إلى يوم الحساب وإلى يوم التناد. هذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل نبراسا ودستورا لهذه الأمة يجدون فيه عندما يقرؤونه في محاريبهم وفي مدارسهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. أولئك فخر الأمة وشرفها وعزها، لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، جاهدوا معه واتبعوه، لم يتناولوا لحظة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في وقت الضيق والكرب والمشقة. وغزوة العسرة هي غزوة تبوك في سنة 90 من الهجرة، وسميت غزوة العسرة لأنه اجتمع فيها من المشاق ما لم يجتمع في غيرها، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدو كثيف وفي سفر بعيد وفي وقت حر شديد، وتعلمون حر الصحراء. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى قتال الروم، وكان هذا اللقاء هو ثاني لقاء مع نصارى الشام ومع بلاد الروم، حيث أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة سرية، وأمر عليها زيد بن حارثة، قال: فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. وقد قتلوا جميعا رضي الله عنهم، وكانت ملحمة عظيمة في جماد الأول من سنة 8 من الهجرة. خرجت هذه السرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في 3000، وقد قابلوا جندا كثيفا من جنود الروم ونصارى الشام ومتنصرة العرب، وكانوا كما يحكى في التاريخ والآثار أنهم كانوا 200,000 واجههم 3,000 فقط من المسلمين. وأخذ الراية زيد فأصيب رضي الله عنه، ثم أخذها جعفر فقطعت يده اليمنى، فأخذها بيده اليسرى فقطعت اليسرى، فجمع الراية بعضدي حتى شق نصفين رضي الله عنه وهو ثابت صابر محتسب. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فتلكأ بعض التلكؤ، ثم قال لنفسه: أقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، ما أنت إلا نطفة في شنة، يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليتي. وأخذ يقاتل رضي الله عنه حتى قتل. ثم أخذ الراية بعده خالد بن وليد سيف الله المسلول، ففتح الله على يديه، واستطاع رضي الله عنه بفضل الله أن ينصرف بجيش المسلمين بأقل الخسائر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتحا، قال سما. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه، وكانت مواجهة دامية قاسية على الروم، حيث أبلى الصحابة رضي الله عنهم بلاء حسنا، وأروهم من صنوف الشجاعة والبأس والثبات ما تعجبوا له وما لم يشهد له التاريخ مثيلا، حيث يثبت 3,000 من جيش المسلمين أمام آلاف مؤلفة قد بلغوا 200,000 كما ذكر أهل السير. أروهم صنوفا من البأس والشجاعة والصبر والإقدام والثبات لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في غزوة تبوك للأخذ بسأرهم والرد على نصارى الروم، حيث بدأوا يتجرؤون على المسلمين وعلى أطراف البلاد الإسلامية ويتجمعون لغزو المدينة، وأخذوا يرجفون الأراجيف. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في 9 سميت غزوة العسرة لما فيها من المشقة والتعب، وكانوا سيلاقون لا شك جيشا كثيفا كبيرا، ولكن هرب الروم عندما سمعوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبتوا له. وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصره الله عز وجل ولم يقف الروم لمواجهتهم، ولكن انظر إلى استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن السفر بعيد والمسافة طويلة والعدو كثيفا والوقت وقت صيف ووقت حر، وقد طابت الثمار، وكانوا إذا طابت الثمار أحبوا أن يقيموا بين زرعهم وثمارهم، يتظللون بالظلال ويأكلون من الثمار، ولكنه أمر الله سبحانه وتعالى. أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتجهزوا للقتال، وجلى لهم الأمر. وفي كل غزوة كان يوري صلى الله عليه وسلم ولا يقصد ولا يذكر مقصده، وفي هذه الغزوة جلى لهم الأمر ليستعدوا وليأخذوا أهبة القتال. قال لهم: إنا سنغزو الشام وسنغزو الروم، لكي يأخذ الصحابة رضي الله عنهم الاستعدادات اللازمة والكافية لهذا العدو ولهذا السفر البعيد. فسميت غزوة العسرة لذلك. خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وقد سمعوا وأطاعوا، وسطر الله عز وجل لهم ذلك في ساعة العسرة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. يسجل سبحانه وتعالى أن هناك بعض القلوب اضطربت وكادت أن تفتن أو كادت أن تزيغ، والزيغ هو الانحراف عن الصراط المستقيم، ولكن الله عز وجل ثبتهم، ولكنهم صبروا وصابروا لله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الإنسان إذا تردد بعض التردد أو وقع في نفسه وساوس وشكوك فدفعها بإذن الله، هذه لا تضره في دينه ولا تضر إيمانه. وإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت فيهم طائفة من الناس وقع في قلوبهم شكوك أو ظنون وهموا أن يزيغوا، كادوا أن يزيغوا، ولكن الله عز وجل ثبتهم وصبرهم ونصرهم وأعانهم سبحانه وتعالى لما يعلم ما في قلوبهم من الخير، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. الله عز وجل رؤوف بعباده المؤمنين، رحيم بهم، ومن رأفته ورحمته أنه يثبتهم وأنه يعينهم على طاعته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لذكره وشكره. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تاب على الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، تخلفوا عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فتاب الله عز وجل عليهم أيضا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، انظر، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. خرج جميع المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلف المنافقون، تخلف الذين كذبوا الله ورسوله، وعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لمن استأذن منهم في التخلف، كما قال في أول السورة: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو، جاء المعذرون وجاء المتخلفون يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يزعم أن له عذرا في التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يدعي أنه كان مريضا، ومنهم من يدعي أنه لم يكن له ظهر يركبه، ولم يكن له عدة، ولم يكن عنده عتاد يخرج به. ولكن هناك ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا ولم يكن لهم عذر، وكانوا من أهل الصدق والإيمان، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. وقد ذكر كعب قصته كما رواها البخاري وغيره في كتب السنة والصحاح، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه يقول: تبسم تبسم المغضب وقال: تعالى، ما الذي خلفك؟ فقال: يا رسول الله، والله لو جلست بين أحد غيرك من الملوك لاستطعت أن أخرج من صخطه بعذر، ولكني سأصدقك. قال: لم يكن لي عذر. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه تخلف كسلا، وقد سوف في الأمر، وأخذ يقول لنفسه: لعلي أخرج اليوم، لعلي أخرج غدا، يقول حتى تفارت الغزو. فلما صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يكلموه ولا يسلموا عليه 40 يوما هو وصاحبيه. فامتنع الصحابة من كلامه ومن لقائه، هو وصاحبي، يقول: حتى تنكرت لي الأرض. يقول: وكنت أشب القوم، كان أجلدهم، أي أجلد الثلاثة. يقول: فكنت آتي المسجد وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى شفتيه، أقول: أحرك شفتيه برد السلام أم لا؟ وكنت آتي إلى جواره وأصلي وأسارقه النظر، يقول: فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت إليه أعرض عني. يقول: فلما طال ذلك مني، أي طال عليه الأمر من مقاطعة المسلمين إياه، وكعب بن مالك أمير من الأمراء، كان رجل له وجاهة وله شأن في المجتمع الإسلامي، يقول: فلما طال علي ذلك تصورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، انظر، فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ يقول: فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فأقسمت عليه بالله: يا أبا قتادة، أتعلمني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. يقول: ففاضت عيناي، بكى ولم يتحمل هذا الموقف، حتى ابن عمه رضي الله عنه لا يخاطبه ولا يجيبه، وعندما أجابه قال: الله ورسوله أعلم. يقول: وبينما أنا أمر في السوق إذا نبطي من أنباط الشام ممن يأتي من بلاد الشام ليبيع الطعام بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فتفق الناس يشيرون إلي، فدفع إلي رسالة من ملك غسان، وإذا فيها: إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان، فالحق بنا نواسك. انظر إلى فعل الكفار والجواسيس. ملك غسان، وكان نصرانيا، أراد أن يتصيد في الماء العكر، وأن يستغل هذا الظرف وهذه المحنة التي وقع فيها كعب ومقاطعة المسلمين إياه، أراد أن يستميله إليه، قال: إلحق بنا، تعال إلينا نواسك، لم يجعلك الله بدار هوان، لم تعيش في الهوان، تعال إلى العز. فقال كعب بن مالك: وهذا أيضا من البلاء. يقول: فتيممت بها التنور فسجرتها، يعني أحرق الرسالة رضي الله عنه، وهذا من فقهه وعظيم ثباته. وبعد 40 يوما أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يعتزلوا نساءهم، عقاب آخر. وهذا فيه درس، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب واعتزل وقاطع أولئك الثلاثة، ولم يقاطع المنافقين الكذابين، لأنهم لا ينتفعون من المقاطعة ولا خير فيهم، وإنما ينتفع أهل الإيمان ويتألم أهل الإيمان. انظر ماذا وصف الله عز وجل حالهم: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم، بعد مرور 50 ليلة وقد بلغت القلوب الحناجر، ضاقت النفوس وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يقول كعب: بينما أنا أصلي الصبح فوق ظهر بيتي إذ سمعت صوتا يقول: أبشر كعب بن مالك. يقول: فخررت ساجدا لله، وعلمت أن الله قد جاء بالفرج، ونزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتفق الناس يتلقونني فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم طلع عليك، أبشر بخير يوم طلع عليك. تاب الله عز وجل عليهم، بعد 50 ليلة جاء الفرج من الله عز وجل، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، مع شدة الكرب والبلاء ومقاطعة المسلمين لهم، إلا أنهم ظنوا، أي أيقنوا ألا ملجأ من الله عز وجل إلا إليه. وهذا شعور وهذا إيمان لا بد أن يتحلى به المؤمن، أن يعلم أنه لا ملجأ له من الله إلا إليه، وأنه لا فرج ولا رحمة ولا خير إلا بإذنه وفضله وعطائه ومنه سبحانه وتعالى، فيرجوه ويتعلق قلبه به وإن طال البلاء وإن اشتد الأمر، فالفرج قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل، فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كرب المكروبين، وأن ينفس هم المهمومين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم عجل لهم بالفرج يا رب العالمين. اللهم ليس لهم إلا أنت. اللهم فانصرهم يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالفرج. اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنهم الضنك والبلاء والشدة والشقاء. اللهم انصرهم على الطغاة الظالمين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم انصرهم على الطغاة الظالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير واجعل الخير على يديه، ومن أراد بنا سوءا أو شرا فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه، واكفنا شره يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.